السؤال يقول: ما حكم الوضوء في الحمام؟ طبعا الحمام يقولون عنه الكنيف الآن أو دورة المياه، لأن الحمام عند العرب غير هذا، الحمام ده للعلاج، كانوا يعني يدخلون فيه للماء الساخن علشان يعرق وينفع من علاج الرطوبة. لكن الأصح أن يقول: ما حكم الوضوء في دورات المياه أو الأكنفة أو محل قضاء الحاجة؟ فهو طبعا يجوز بشرط، الشيخ الدردير رضي الله عنه قال: أن يأمن النجاسة في أرض الكنيف. يعني إذا كان أراد الوضوء يبقى يصب ماء كثير في أرض الحمام على البلاط حتى يطهر المكان الذي يقف فيه، لئلا تتطاير النجاسة. لو كان الأرض فيها نجاسة تتطاير عليه النجاسة رشاشات، فالأفضل أن يطهر الأرض الواقف عليها ثم يتوضأ، لكن لا يذكر اسم الله تعالى في دورات المياه، فهذا حرام. وما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ وطبعا الحديث الأول ده هذا حديث لا صلاة إلا بطهور، يعني مش بوضوء، الطهور هو الوضوء يعني ليس هذا بلفظ حديث يعني، وإنما هو بمعنى حديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، هذا نص الحديث. فطبعا لا صلاة يعني لا تصح صلاة، مش معناها لا صلاة يعني كاملة، لا، أن الوضوء واجب وشرط صحة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، أي توضأوا. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يعني هذا الحديث ضعيف، حكم العلماء بضعف هذا الحديث، وإن صح معناه لا وضوء كامل، فالأفضل التسمية، يستحب أن يقول بسم الله في أول الوضوء، لكن إذا لم يقل فوضوءه صحيح.